أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الله الله يا الله لما ذكر الله جملة من أصفيائه وأوليائه وأنبيائه داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وسعيد ونفس الله حتى لا لسبيله ما أعد الله لأوليائه من النبيين وسائر المؤمنين وهم المتقين. هذا وإن للمتقين لحسن مآب لهم حسن لهم المآب والمرجع الحسن. يقول أهل اللغة إن هذا من إضافة الصفة للموصوف. هذا وإن للمتقين لحسن مآب ثم فسر هذا المآب هذا المآب يعني المرجع الذي يرجعون إليه فأولياء الله يرجعون وينتهون إلى الجنة هذا منتهى الجنة ليقيموا فيها أبد الآباد. يا الله يا الله لا. هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحت لهم الأبواب. جنات عدن يعني جنات إقامة جنات عدن يعني جنات إقامة لا نقلة منها ولا تحول عنها. جنة الخلد جنة عدن دار مقامة. أما دار الدنيا سبحان الله فليست دار إقامة. الدنيا ما هي إلا ممر مرحلة يمر بها الناس ليأخذوا فيها الزاد الزاد الذي يندون به أو زاد يشكون به أعمال. هذه دار العمل ودار الآخر دار الجزاء. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب تفتح لهم الأبواب ليدخلوا فيها من كان من أهل الجهاد أو من باب الجهاد ومن أهل الصلاة ومن باب الصلاة كان من أهل الصيام أو من باب الريان أبواب الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وفتحت لهم الأبواب متكئين فيها من هيئات حالهم في الجنة أن يكونوا متكئين. هذه من هيئات حالاتهم التي تدل على الارتياح والسرور متكئين فيها. يعني فيأتي السؤال متكئين فيها، متكئين على سرر مصفوفة، سرر موضونة، متكئين على فرش. جاء بيان هذا في القرآن يفسر بعضه بعض. ومتعة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كبيرة وشراب، يدعون فيها يطلبون ما شاءوا من الكافر فتأتيهم كيف كيف شاءوا النوع الذي طلبه بفاكهة كثيرة موفورة لا تنقطع وشراب من أنواع شراب من ماء أو من لبن أو من خمر أو من الضحين أو من عسل أو ما شاء أنواع الشراب يدعون فيها بفاكهة كثيرة يعني يدعونها بكل فاكهة يدعون فيها بفاكهة شراب وعندهم عندهم الزوجات عندهم أزواج الحور العين ومن كان معهن من المؤمنات من المؤمنات أزواج أهل الجنة يعني صنف الحور التي خلقهن الله في الجنة أزواج للمؤمنين وكذلك من زوجنا من المؤمنات المؤمنات زوجنا في الجنة كيف شاء الله كما تقتضي حكمته من كان لها زوج في الدنيا وهو أهل وهي أهل جمع الله بينهم وزوجهم منها وقرنه بها وعندهم قاصرات الطرف الطرف النظر لا يتعدى نظرهن ازواجهن وهذه صفة مدح في المرأة في الزوجة انها لا تنظر بغير زوجها ولا تبغي به ولا تبغي به بدلا قاصرات الطرف بعض المفسرين يقول قاصرات الطرف طرف أزواجهن عليهن بحسنهن فأزواجهن فأزواجهن لا يتطلعون لغيرهن ولا ينظرون لغيرهن وكل من المالين حق وكل راض فهن راضيات بأزواجهن من المؤمنين وهم راضون بهن وعندهم قاصرات الطرف أتراب يعني على سن واحد كلهن شباب في غاية النضارة والحسن حور الحور بياض عين شدة بياض العين مع شدة السواد مع بياض البدن هكذا يقولون الحور وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم القيامة هذا الذي وصفه الله هو الذي وعد الله به المتقين في يوم القيامة هذا ما توعدون ليوم القيامة لما ذكرها أشار إليه بإشارة قريب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا تعبير عن الخلود ودوام هذا النعيم فلا